وأخ جاء بهذه الورقة وقال هذه وصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامد المفتي الحرم. رأي فضيلتكم في هذا؟ هذه الوصية باطلة، ينسبونها إلى خادم الحرم النبوية أحمد أو حامد المفتي أحمد النبوي. هذه وصية من عشرات السنين تبث بين وقت وآخر في الجزيرة العربية، في البلاد العربية، في الهند، وفي باكستان، وفي أندونيسيا، وفي المغرب، وفي كل مكان. لها من يروجها من الشركات الباطلة والمروجين المبطلين. فيها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها أشياء باطلة. ويقول من كان وأخ جاء بهذه الورقة وقال هذه وصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامد المفتي الحرم. رأي فضيلتكم في هذا؟ هذه الوصية باطلة، ينسبونها إلى خادم الحرم النبوية أحمد أو حامد المفتي أحمد النبوي. هذه وصية من عشرات السنين تبث بين وقت وآخر في الجزيرة العربية، في البلاد العربية، في الهند، وفي باكستان، وفي أندونيسيا، وفي المغرب، وفي كل مكان. لها من يروجها من الشركات الباطلة والمروجين المبطلين. فيها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها أشياء باطلة. ويقول من كتبها ووزعها يكون لكلا من الأجر، ومن تركها ولا يوزعها يكون كلا يصيبه من البلاء كلا وكلا وكلا وكذا. كل هذا باطل، كله كذب. يجب على من وقع في يدها يتلفها ويحرقها ويمزقها، لأنها باطلة كاذبة. ينبغي أن تبلغ مبراءكم يا أيها الإخوان. هذه الوصية التي ينسب إلى أحمد خادم الحرم النبوية أو خادم المسجد النبوي أو حامل هاتف المسجد النبوي، كلها كذب وباطل، يجب إتلافها وإحراقها. نعم. المبلغ من أحد الأخوة ويطلب منكم الدعاء له لأبنائه. تقبل الله المهاجرين المجاهدين إن شاء الله. جاهد. الله نعم. آخر يقول إنني أعمل في المملكة في كلية عسكرية وألاحظ أسماء الأذان. لعلكم سمعتم هذا، ترى هذا مهم. الوصية التي ينسبونها إلى خادم الحرم النبوية أو حامل مفاتيح المسجد النبوي ويقول فيها كذا وكذا، إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين النائم والإقران، وأنه قال بكذا وأوصاني بكذا، وأن مات الناس كذا، وأن من كتب هذه الوصية ووزع 25 منها كذا وكذا يكون لكذا ويربح في التجارة، ومن تركها مات ولده ولا مات أبوه ولا جرى كذا ولا جرى كذا ولا خسر في بضاعته ولا أسود وجهه ولا مات على غير الإسلام. كل هذا كله باطل وكذب. فأرجو من أن يستمع كلامي هذا يبلغ هذا الكلام لغيره في كل مكان، وأنها باطلة وأنها كذب. أرجو أن تبلغ هذا من وراء، والواجب فتن رب عليها ونشر الوزع من عشرة سنين ويوزع إلى الآن، يوزع من دار الإفتاء. نعم الدولة هو توزع، يتوزع دائما ستوزع أيضا وهي توزع الآن. البلاد الخارجية تفرق كثير من كلها باطلة، كلها باطلة. لا يجب منعها، لكن يوزعونها من طرق خفية هنا وهنا وهناك. الباطل لهم روجون، لو كانت نصيحة طيبة ما رأيت هذا النشاط فيها، لكنها لما كانت باطلة صار الشياطين تساعد في هذا. إن شاء الله.